اسم الطريق الثاني ما ادري ايش نعم لم يذكر نعم ان الجنة تشتاق الى ثلاث يسأل هذا الأخ يقول هل المنسوخ لكن الآن هل الموجود الآن في الإسناد الترمذي يعني فيه قفازة على الناس في الإسناد الثاني أبو قلابة على الناس يعني هذا الآن في هذا الإسناد يعني كل منهما يروي كل منهما يروي عن الناس كل منهما يروي عن الناس لا أعلم وقضية العلل يعني الوهم حصل في وهم لا بس هذه هل يعني يرشد يعني الإسناد آخر يعني لأن يعني اللي ذكر اللي في أول المرسل وآخرها متصل وآخرها متصل يعني أي من الذي خرجها رواه في هذا هو بحث الشيخ مشهور الرسالة هذه قد جمع طرق الحديث بكاملة بحث مطبوع اقرأ الحديث انت الحديث الاول الاسناد الاول ارحم امتي ايه معنى هو جابر بن وكيع لا امتي المثل ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زيد بن ثابت واقرأهم ابي ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح نعم بس فيه بعضهم يعني كمان يعني هل رجع في حديث في غير هذا بالنسبة لأبي عبيدة بالنسبة لعثمان من ناحية الحياة أبو بكر من ناحية الرحمة والشفقة وسهولة اللين وعمر في القوة والشدة هذا معاني صحيحة وعبيد كذلك أقرأهم بينهم دون